مثل رفع اليدين، رفع اليدين في المواضع الأربعة المعروفة. هل نقول لو رفع يديه في غير موضع الرفع يدخل في عموم قوله فمتى زاد فعلا، أو نقول المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، وأن المراد بالفعل الذي ذكره المؤلف ما بينه بقوله ركوعا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، لأن كلمة فعل هذه مجملة، وقياما قعودا ركوعا سجودا هذه مبينة. فالظاهر أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف. نعم نعم. ايش؟ نعم. هذا خلال المذهب، هذا قول اخر يقولون اذا سجد لترك السنه فانها تبطل الصلاه. هذا الجواب على عموم الحديث لكل سهو نسجد فيها. كل سهو. لأنك أنت لو تعمدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة، فإذا سأوت عنه فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو. نعم. نعم. لا، في بعض سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة وبعض الواجبات فيها معارضة، فمثلا التكبير سوى تكبير الإحرام فيه خلاف. كثير من أهل العلم يقول أنه سنة وليس بواجب. التسميع، التحميد، فيها أشياء كثيرة مختلف فيها. ما هو ظاهر كل ما فعل، لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب. نعم. إيش؟ قلنا فالمشروع أن يسجد السهو. نعم. ها؟ نعم. ابن عوف ركعة. نعم نعم. ما ندري، هل هل هل هل ندري أن الرسول استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال نؤخر الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء، ومن رأى أن الذي يقضى آخر الصلاة قال استفتح مثل ما أدخل. نعم نعم يا أحمد. إيش؟ شو؟ بعد سجود السهو لا أبد، ما له ذكر خاص. نعم. المهم ركع. نعم. سجد التلاوة. طيب. من اللي ركع؟ أي نعم، يركع ركعتين لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه. ركوعه قبل الإمام غير صحيح. إذا كان فاته شيء سجد السهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه. أحمد. نعم. إذا سمى سوى شيء. إيه نعم. إذا ترك ركنه والتكبيرات فهو إذا ذكر يقضيها. فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة راح سقط عليه، راحت عليه. نعم. هو إذا كان مغلوبا عليه فإنه لا يضر، أما إذا كان متعمدا فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطل صلاته. نعم. إذا لم يحتاج لصلاة أن يعيد. الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة، وإن كان بعض العلماء قال إذا قرأت الفاتحة ولم يخشع قلبك ولم تستحضر فالأفضل أن تعيدها على وجه أكمل، لكني أرى عدم ذلك، لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس، فكل ما قرأ الإنسان شيء قال والله ما خشعت فيها برده، وربما يقول الركوع ما خشعت فيها برده، فإن فتح الوسواس. ولا شك أن الشيء الذي يجلب إلى مفسدة تركه أولى. نعم. نعم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقوم هو فورا، يقوم ثم يركع. لا ما يمكن هذا، ما حد يتعمل. ما هي واجبة؟ إذا قال واجبا نقول متابعة الإمام أوجب. أليس الإنسان يسقط عنه التشهد الأول من أجل متابعة الإمام وهو واجب في نفس الصلاة؟ نعم. نعم. نعم. نعم. صحيح. وحنا أشرنا لكن في صحيح مسلم أيضا. صحيح مسلم ما يؤيده عموم. من سهى فليس زيتين أو بهذا اللفظ. هذا اللفظ أو قريب منه. نعم. اي نعم. ايش؟ بعد القيام اذا قام، يعني اذا قام لابد ان يكبر. اي نعم. لان جميع الواصفين لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون انه يكبر كلما خفض وكلما رفع. وهذا يشمل سجود التلاوة لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد التلاوة. نعم يا شاكر. إيش؟ رجل إمام كان يقنط دائما في صلاة الفجر. إيه نعم. ثم نسيها يوم فسجد للسهو. نعم، هو إذا رأى أنها سنة فقد تركها. هذا ينبني على ما ذكرنا. لكن الذين خلفوا مأمومين. إيش؟ الذين خلفوا مأمومين. إيه يجب أن يتابعوه. يجب أن نتابعه. نعم. بالنسبة لاستحباب السجود في التعليم المستحب، يعني المأخوذ من العموم أنه قد ينام ذكي، لكن ما تقري عليه القاعدة أصلا في العبادة التوقف. إيش؟ ما تقري عليه القاعدة الأصل في العبادة التوقف. لا أبدا، ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه. بالنسبة للنسيان قراءة الفاتحة. إيش؟ هذا نفس ركن. الركن لا بد أن يأتي به، ما أسقط، لا بد أن يأتي به. ما هو بالظاهر، لأن ظاهر الحديث الذي سقناه إن الشيطان يأتي الإنسان يقول هل أذكر كذا وكذا أنه لا يشرع سجود السهو. نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله، أصبع علينا إن شاء الله. نعم رشاد. إذا نسي سبيل السهو للسهو عن السهو للعصر هل تبطل الصلاة ولا؟ إذا نسي سبيل السهو لا ما تبطل الصلاة. إيه نعم ما تبطل الصلاة، لأنه أقول لأنه جابر، فإذا نسه سقط عنه. لكن لو سهى في سجود السهو يا رشاد، يعني سجد السجدة الأولى ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى، بنى على غالب ظنه يجب عليه سجود السهو، يعني بنى على اليقين على غالب ظنه، إن كان مترجع عنده أن الأولى أتى بالثانية، وإن كان مترجع عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين كما قلت فيأتي بسجدة الثانية، لكن هل يسجد لهذا السهو؟ نعم.